يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن الله فضل بعض الشهور والأيام على بعض وجعل من الأيام مواسم وأعيادا اصطفاء منه واختيارا وتشريفا منه وتكريما، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وإن الله تعالى قد جعل للمسلمين من أيام الدنيا ثلاثة أعياد، عيدين يأتيان في كل عام مرة مرة، عيد الفطر وعيد الإضحى، وعيدا يتكرر كل أسبوع، وهو يوم الجمعة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده، رواه أحمد. أحبتي في الله، إن يوم الجمعة من أعظم الأيام عند الله قدراً وأجلها شرفاً وأجلها شرفاً وأكثرها فضلاً، فقد اصطفاه الله تعالى على غيره من الأيام وفضله على ما سواه من الأزمان، واختص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وظلت عنه اليهود والنصارى. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. حديث صحيح رواه مسلم. إن خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، رواه الترمذي وصححه الألباني. إن من بركات هذا اليوم أن الله يغفر لعبده ما ارتكب ما بين الجمعتين من آثام وخطايا إذا اجتنبت الكبائر. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أخرجه مسلم. عباد الله، إن يوما بهذه المزية وتلك المكانة عند الله لهو حري بأن نعتني به، فقد شرع الله في هذا اليوم الغسل، وجعله أمرا مؤكدا. يقول صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، صححه النووي. وهذا يدل على تأكيد الغسل وأهميته، وشرع الطيب ولبس أحسن الثياب. فعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. يا له من فضل عظيم، يا له من أجر كبير، غفل عنه بعض الناس مع الأسف الشديد. فانظروا إلى الآن حال المسجد، يوجد فيه الثلثان والبقية لم تحضر واعتادت ألا تحضر إلا عند إقامة الصلاة، أليس هذا حرمان؟ أليس هذا حرمان ما بعده من حرمان؟ ثم انظر إلى بعض المصلين هداهم الله، يأتي في بجامة النوم، يأتي في البجامة، ولو أنه أراد أن يذهب إلى عزيز قوم أو ملك من الملوك أو رئيس جهاز إدارة أو أراد أن يقابل شخصا له أهمية للبس أحسن الثياب وتطيب بأحسن طيب، لكنه يوم الجمعة الذي هو أفضل يوم طلعت فيه الشمس لا يهتم به، قد لا يغتسل ويأتي من فراشه، قد لا يعرف الطيب ولا يعرف المسواك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لابد لنا أن نتقيد بهذه السنن النبوية التي رغب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهتم في هذا اليوم ونعد له العدة لأنه عيد الأسبوع، فلا نذهب ولا نخرج إلى يوم الجمعة إلا وقد بحثنا عن أحسن الثياب وأحسن الغتر وأحسن الملابس الداخلية، واغتسلنا وبحثنا عن أفضل طيب، وتطيبنا حتى يغفر لنا ما بين ذلك وبين الجمعة الأخرى. وهذا حديث في البخاري. عباد الله، لقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم، ندب المسلم أن يجتهد في التبكير إلى الجمعة لما في ذلك من الفضل العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا حديث رواه البخاري. الآن الملائكة تحفكم وأنتم في هذا المكان الطاهر، لأن الناطق هو الذي لا ينطق عن الهوى، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: لما كان يوم الجمعة في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملا على صلاة وقربان، وكان يوم الجمعة يوم صلاة، جعل الله سبحانه وتعالى التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان وقائما مقامه، فيجتمع للرائح فيه إلى المسجد الصلاة والقربان. كم وكم وكم من يفوت عليه قربان البيضة. اعتاد بعض الناس كما قلت ألا يحضر إلا في آخر الخطبة، وقد حرم نفسه الشيء الكثير. إن الذي يبكر إلى الصلاة يوم الجمعة كان له من الأجر كمن اشترى شيئا مما ذكر في الحديث ووزعه على فقراء المسلمين، فمن ذهب في الساعة الأولى كان كمن اشترى من ماله الخاص بدنه فذبحها ثم وزعها على فقراء المسلمين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فانظروا رحمكم الله إلى هذا الفرق العظيم بين أجر من يبكر ويأتي في الساعة الأولى ومن يتأخر ويأتي في الساعة الخامسة الأخيرة. إنه الفرق بين من يتصدق ويتبرع بالبدنة وبين من يتصدق ويتبرع بالبيضة. فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. ولو حصل لك ظرف معين في أحد المرات وتأخرت، فاحرص أن تكون على الأقل مع من يقرب بقرة أو على الأقل دجاجة لكن أن يكون طبعك وديدنك مع البيضة دائما فهذا أيضا من الحرمان. أما إذا دخل الخطيب فإن البيضة أيضا أنت لست من أهلها، لأن الملائكة تطوي صحفها وتجلس تستمع إلى الخطبة. أحبتي، إن الملائكة يوم الجمعة يجلسون عند أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، فإذا أتى الإمام طووا صحفهم واستمعوا الذكر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون من جاء من الناس على منازلهم، فرجل قدم جزورا، ورجل قدم بقرة، ورجل قدم شاة، ورجل قدم دجاجة، ورجل قدم بيضة. فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طويت الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر. وعن أوس بن أبي أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها، رواه الترمذي وحسنه. فما أعظم هذا الأجر يا عباد الله، هنيئا لمن بكر وأتى إلى المسجد قبل حضور الخطيب وصلى ما قدر له وتشرف بكتابة اسمه في السجلات التي تحملها الملائكة القاعدون على أبواب المساجد في هذا اليوم العظيم. وأجر المسير والتبكير، كل خطوة تعادل في الثواب صيام سنة وقيامها. أضف إلى ذلك أن المبكر إذا دخل المسجد فاشتغل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن حصل له على خير كثير، والملائكة تستغفر له طيلة بقائه في المسجد، ويكتب له أجر المصلي ما دام ينتظر الصلاة. ولكن كما قلت، مع الأسف زهد في هذا الأجر ورغب عن هذا الخير من رغب، فصار لا يأتي إلى الصلاة إلا في آخر لحظة، ومنهم من يأتي وقت الخطبة فقط أو في آخرها. يدخل الخطيب المسجد فلا تكاد ترى إلا بعض الصفوف، وما أن يشرع الخطيب في الخطبة ويسمعه الناس حول المسجد فيبدأون في المجيء، ومنهم من يتأخر حتى قبيل الإقامة، ومنهم من لا يأتي إلا في الركعة الثانية. وهذا حرمان عظيم وتثبيط من الشيطان وضعف من النفس، فاتقوا الله عباد الله، لا تحرموا أنفسكم هذا الأجر العظيم. بكروا إلى الجمعة لتحوزوا على رضوان الله جل وعلا. ويذكر في الأثر عن علقمة قال: خرجت مع عبد الله مسعود رضي الله عنه يوم الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد، إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله عز وجل على قدر رواحهم إلى الجمعات، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وما رابع أربعة من الله ببعيد، رواه الترمذي وحسنه. وللحديث بقية أتركه في الخطبة الثانية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، إن مما قد يمنع المصلي التبكير هو السهر في الليل، السهر في ليلة الجمعة، وربما يسهر البعض إلى طلوع الفجر، وقد يكون الكثير ثم يستغرق معظم النهار نوما، فعساه أن يستيقظ للفريضة ولو متأخرا، وربما مضت عليه الساعات في نوم عميق فتفوته الجمعة. إنها خسارة عظيمة لمسلم منحه الله الصحة والعافية، ولكنه لا يبالي بهذا اليوم ولا بفضائله. إنها خسارة عظيمة وفوات للأجر العظيم أن يكون حال بعض الناس على هذا الوضع. إذا تأخر المسلم عن الإتيان مبكرا للمسجد وقد امتلأ المسجد، فإنه يمنع من تخطي رقاب الناس، لأن في ذلك أذى للمسلمين، ولأن في ذلك إشغال لهم عن الاستماع، ولأن في ذلك إلهاء لقلوبهم عن الإقبال على سماع الخطبة. فبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ أتى رجل يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. إذا أتى المصلي إلى صلاة الجمعة فيشرع له الإنصات لخطبة الجمعة والإصغاء إليها، ويحرم عليه التحدث مع الغير والاشتغال بما يلهي عن سماع الخطبة. يقول صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فذكر أصحابه بأيام الله، ثم قرأ سورة، فغمز أبو الدرداء أبي بن كعب رضي الله عنه فقال متى أنزلت هذه السورة؟ فإني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه أن أسكت. فلما انصرفوا قال أبي ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. فأخبر أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم بما قال أبي، فقال صدق أبي. رواه الهيثمي. وقال رجاله رجال صحيح. من مس الحصى أو عبث بشيء من متاعه والإمام يخطب فقد لغى في جمعته. من مس الحصى فقد لغى. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فلننتبه يا عباد الله، لا نفسد جمعتنا بعبث أو غيره، لنتوجه بسمعنا وقلوبنا إلى الخطبة، ولا نتكلم حال الخطبة، ولا نكن من الذين غلب عليهم الكسل أو عدم المبالاة، يملون من الجلوس ربع ساعة لاستماع ذكر أو موعظة، ولهذا تجدهم يأتون في آخر الخطبة حتى لا يطيل الجلوس. وبعضهم إذا جاء متأخرا فإنه لا يجلس ويظل واقفا حتى تقام الصلاة، ولو طلب من أحدهم أن يجلس في غير هذا المكان لجلس الساعات الطوال في لهو أو لعب أو غيره. فأي حرمان للعبد، أي حرمان أكثر من هذا؟ وأخيرا، لقد أكرمنا الله بهذا اليوم العظيم، هذا اليوم المبارك الذي أشرت إلى فضله وما أعد الله فيه من أجر عظيم. لقد أكرمنا الله العظيم بهذا اليوم المبارك، فلولا فضل الله ولولا عنايته ولولا أنه يعلم جل في علاه ما سيكون إلى قيام الساعة لما فرض الله علينا هذا اليوم. نحن الآن مجتمعون مجتمعون لم يسوقنا ولم يدعونا إلا الخير والأجر العظيم. ما الذي سيجمع الناس وينصت ويستمع لولا أن الله فرض علينا هذا اليوم العظيم؟ هذا اليوم في هذه الساعة وفي هذا الوقت الدنيا قاطبة في شمالها وفي جنوبها وفي شرقها وفي غربها، عربها وعجمها، أبيضها وأسودها، الرجال والنساء يتجهون إلى المساجد ليؤدوا هذه الصلاة. الطالب في دول الغرب إذا وصله إلى هناك يبحث عن مركز إسلامي تقام فيه صلاة الجمعة. أي عظمة هذه؟ أي يوم هذا؟ لكننا قد نكون عنه غافلين. وقد أشرت وكررت ما يحصل لبعض الحاضرين وهم لم يأتوا الآن إلا قبل قليل. كررت وقلت اعتاد البعض ألا يحضر إلا في آخر الخطبة، وهذا ديدنه في كل أسبوع. ينبغي أن نكون نحن جميعا إيجابيين. إذا أنت تقول إن هذا الخطيب يكرر ما قد لا يثير كوامن نفسي في الإقبال وفي الاستماع إليه، لكن يا ترى هل أنت محاسب على ما يقول هذا الخطيب، أو أن الله كفل لك هذا الأجر العظيم حتى لو أن هذا الخطيب لا يكرر إلا خطبة واحدة في كل أسبوع؟ أنت كفل الله لك الأجر بأن يغفر ما بين الجمعة إلى الجمعة إذا بكرت وابتكرت واستمعت إلى هذا الخطيب. لتكن همتك ليس إلى الموضوع الذي سيطرح، وهو مطالب من الخطيب أن يختار المواضيع التي تجذب الناس، لكن ليس إليك. أنت عندك شيك رصيد مضمون ستصرفه عند من خزائنه ملأ، حسناتك قد ضمنت، أجرك قد ضمن. ما الذي يؤخرك يا رعاك الله؟ ما الذي يزهدك يا أخي أن تحضر وتحصل على هذا الأجر العظيم الذي أعده الله في هذا اليوم العظيم؟ أعود وأقول إن هذا اليوم رحمة الله قد غشتنا عندما فرضه الله علينا أن نحضر إليه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لنتعاهد أيها المتأخرون من هذه الساعة أن نحضر في الجمعة القادمة مبكرين حتى نفوز برضوان الله. وأخيرا صلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم